بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما نحن الآن في الدرس الخامس من محاضرات الشهود الحضاري، وفي الدرس الثالث فيما يتعلق بقضية بموضوع نظرية المعرفة باعتباره موضوعا تمهيديا للمرجعية الفكرية الأصل الأول من أصول المشروع. وكنت قد تحدثت في الحلقة الرابعة عن الفلسفة وأنها تهتم بثلاثة فصول، فصل يتحدث عن الإبستيمولوجيا نظرية المعرفة، وفصل يتحدث عن الإنطولوجيا مبحث الوجود، وفصل يتحدث عن الإكسولوجيا الحلال والحرام والخير والشر والجمال والقبح والحسن إلى غير ذلك. كما تحدثت كذلك عن فائدة تعلم نظرية المعرفة، لماذا نحن نتعلم نظرية المعرفة، وتحدثت كذلك عن إمكانية المعرفة، وذكرت أن هنالك ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بنظرية المعرفة: المذهب الوثوقي الذي يزعم أن الإنسان يستطيع معرفة كل شيء، والمذهب الشكي الذي يزعم أن الإنسان لا يمكن أن يعرف أي شيء ولا يعرف لا يستطيع أن يعرف شيئا من الأشياء، فهو لا يستطيع أن يعرف ولا شيء من الأشياء، بالإضافة إلى المذهب الإسلامي الذي يقول أن الإنسان يستطيع أن يعرف بعض أشياء ويجهل بعض أشياء وفوق كل ذي علم عليم. الآن تبقت معنا بعض مباحث، كل هذه مباحث متعلقة بالمقدمة قبل أن أستعرض المذاهب. أنا سأستعرض خمس مذاهب من مذاهب الفلاسفة أو من مذاهب نظرية المعرفة، سأستعرضها وأستعرض كل مذهب ورموزه ودعاته وما ذكروه في مصنفاتهم فيما يتعلق بهذه المذاهب، ثم أتعرض بعد ذلك إلى بعض المفكرين والفلاسفة الذين شغلت آراؤهم الفلسفية المتعلقة بنظرية المعرفة أهل الفكر، وشغلت أهل الرأي، وشغلت أهل الثقافة، وشغلت الذين يهتمون بمثل هذه المباحث. سأذكر بعض الفلاسفة الغربيين وبعض الفلاسفة الشرقيين الذين لهم رؤى تتعلق بقضية نظرية المعرفة، كما سأتعرض لبعض فقهاء المسلمين الذين يتناولوا نظرية المعرفة، وإن لم يتناولوا بهذا الاسم نظرية المعرفة لكنهم تكلموا عن مباحثها، وإن لم يكون وقد أطلقوا عليها ذات الاسم كشيخ الإسلام تيمية والإمام حزم والإمام الشوكاني والإمام أبو حامد الغزالي إلى غير ذلك. الآن تبقت معنا بعض مسائل تتعلق بالمقدمات قبل الشروع في ذكر هذه المذاهب واستعراضها، وهذه المقدمات تبقت معنا مقدمة تتعلق بحدود المعرفة، حدود المعرفة. فديفيد هيوم وجون لوك يقولون أن حدود المعرفة هي التجربة، ويرفعون شعار ما يمكن تجريبه يمكن معرفته. وهذا المذهب تبناه ديفيد هيوم وتبناه جون لوك. كذلك هنالك من يقول لا، المعرفة ليست حبيسة التجربة، وإنما المعرفة هي نشاط عقلي تأملي قد يكون متعلقا بالتجربة، وقد يكون يتجاوز موضوع التجربة إلى مواضيع حدسية وإلى مواضيع منطقية أخرى، وهذا أيضا مذهب تبناه البعض. إذن فيما يتعلق بحدود المعرفة هنالك مذهبان: مذهب يقول أن حدود المعرفة هي التجربة فقط، وهو المذهب الذي يتبنى أن المنهج التجريبي أو يسمى المنهج التجريبي الحسي، وهنالك من يقول أن المعرفة هي نشاط تأملي استنباطي عقلي لا يرتبط بالتجربة، فهم لم ينفوا أن تكون التجربة مجالا للمعرفة، لكنهم نفوا أن تكون التجربة حدا للمعرفة أو يعني ضابطا للمعرفة. فهم يقولون أن التجربة هي ضرب من ضروب المعرفة، لكنها ليست المعرفة مقصورة على التجربة. فهذا مذهب شائع، وبالإضافة للمذهب الأول الذي ذكرته والذي قصر المعرفة على التجربة. كذلك أيضا يحسن بنا ونحن ندرس نظرية المعرفة أن نحدد مفهوم كلمة نظرية. ماذا نعني بنظرية؟ عندما نقول أن شرحنا كلمة المعرفة فنريد أن نعرف ما معنى كلمة نظرية. النظرية مجموعة مقدمات فكرية عند إعمال قواعدها نحصل على نتائج معرفية. النظرية مقدمات فكرية كلية عند إعمالها نحصل على نتائج معرفية. يعني منهج بتاع تفكير يفسر الكون تفسيرا محددا، يحدد ما هي مصادر المعرفة، يحدد ما هي آليات المعرفة، ويجعل ضوابط لآليات المعرفة، يحدد حدود العقل. هل يستطيع العقل مثلا معرفة ذوات المغيبات أم يستطيع معرفة فقط آثارها؟ هو يعمل ضوابط لهذه المسألة، هذه نظرية المعرفة، تعمل ضوابط ومقدمات لهذه المسألة. بإعمال هذه المسألة وهذه الضوابط يمكن الوصول إلى نتائج معرفية صحيحة أو خاطئة بحسب نظرية المعرفة. فالنتائج التي نصل إليها، قد نصل أحيانا إلى نتائج صحيحة لكن بمقدمات باطلة، وأحيانا قد نصل بنتائج صحيحة بمقدمات صحيحة، وأحيانا قد نصل بنتائج باطلة بمقدمات صحيحة لكننا لم نستطيع إعمالها إعمالا صحيحا. يعني المقدمات هي صحيحة لكنها لا تؤدي إلى هذه النتيجة، وإنما حدث الخلل المعرفي المفاهيمي الذهني في المحصلة المتعلقة بالنتيجة. وإن كانت المقدمات التي ذكرها الإنسان هي مقدمات صحيحة لكنه لم يستطيع الربط بينها ربطا صحيحا بطريقة تؤديه إلى نتائج صحيحة. إذن الاتفاق في النتائج ليس بالضرورة يدل على الاتفاق في المقدمات، والاتفاق في النتائج والخلاصات لا ليس بالضرورة يدل على وحدة في نظرية المعرفة. وكذلك نظرية المعرفة الوحدة فيها ليس بالضرورة تدل على وحدة المعارف التي يمكن أن تنتج هذه النظرية، لأن الناس يتفاوتون في إمكانية تطبيقهم لهذه القواعد. فالرجل قد يتبنى قواعد سليمة لكن يصاب بالعي، يصاب بشيء من الجهل وبشيء من الغفلة وبشيء من النسيان، فلا يستطيع أن يعمل تلك القواعد إعمالا صحيحا، من ثم لا يصل إلى النتائج الصحيحة. إذن الصحيح أن ننظر في المقدمات والنتائج معا، هل المقدمات كانت صحيحة؟ وليست صحة المقدمات في حد ذاتها تجعلنا نغض الطرف أو نطمئن إلى صحة النتيجة، لأن المقدمات قد تكون صحيحة لكن الطريقة التي عملت بهذه المقدمات وتم الربط بها كانت طريقة خاطئة، ولذلك أوصل الإنسان لنتائج خاطئة. وذلك يجب علينا أن نتابع في نظرية المعرفة الأمرين معا، أن نتابع المقدمات ونتابع النتائج، ومن ثم نقف على الاثنين معا ونعرف مدى صحة المسألتين معا من بطلانهما. هذه مسألة تتعلق بحدود المعرفة أو بتعريف نظرية المعرفة. كذلك البعض يقول أن نظرية المعرفة تعمل على الإجابة على كيفية التحقق من تطابق التصور الذهني للعالم الخارجي. هذا تصور ذهني أن هنالك أن الله تبارك وتعالى موجود، هل بإمكاني أن أحشد لذلك أدلة وبراهين تجعل هذا العلم علم اليقين، عين يقين، أو تجعل هذه المعرفة المبدئية الأولية تصل إلى درج علم اليقين بحيث أنني كأنني شاهدت ذلك، فأنطق بشهادتي كأنني قد عاينت وحدانية الله تبارك وتعالى، بل أنا قد عاينت حقيقة، قد عاينت الوحدانية. فرق بين أن أعين الوحدانية وبين أن أعين الواحد تبارك وتعالى. أنا لا أعين الواحد لكنني أعين وحدانيته، أنا لا أعين الذات الإلهية لكنني أعين آثارها حكمة ورحمة وعلما وقوة وقدرة وهيبة وإلى غير ذلك، وبطشا وجبروتا. فأنا أنظر ذلك في آثار الحياة لكن لا أستطيع أن أنظر إلى ذات الإلهية نفسها، فهي محجوبة عني، مغيبة عني، لكن آثارها غير مغيبة عني. طيب، هذا فيما يتعلق بقضية تعريف نظرية المعرفة. الآن تبقى معنا ضمن المقدمة التي أود الحديث عنها هنا، وأترك استعراض المذاهب إلى الحلقة السادسة من هذه الدروس. الآن أود أيضا أتحدث عن أمر آخر، وهي من هم الفلاسفة. عندما نقول المعرفة عند الفلاسفة، دائما الكليات التي تهتم بنظريات المعرفة وبالفلسفة هي تقسم هؤلاء الفلاسفة إلى ثلاثة أقسام. الفلاسفة اليونانيين القدامى الذين كانوا قبل ميلاد عيسى عليه السلام، وعلى رأسهم أرسطو وسقراط وأفلاطون، فتقف عند نظرية أفلاطون في المعرفة ونظرية سقراط في المعرفة ونظرية أرسطو في المعرفة. وهذا ما سنقف عليه نحن أيضا على وجه التفصيل، أن نقف على نظرية هؤلاء الثلاثة الذين أسسوا للفلسفة اليونانية التي على أساسها تأسست الفلسفة الغربية المادية، الفلسفة الغربية في بعض جوانبها، فهي عالة على الفلسفة اليونانية القديمة، فأيضا مع بعض تجديد وتغيير وتجزير، فهذا الموضوع سنتطرق إليه. كذلك يتحدثون عن هل يوجد في الإسلام فلاسفة، يعني في الحقبة التي ما بين عيسى، ما بين الفلاسفة الإغريقيين أو الفلاسفة اليونانيين، وما بين الفلاسفة الغربيين المعاصرين الآن الذين على أساسهم قامت اقتصاديات السوق الحر، وقامت فكرة حقوق الإنسان، وقامت فكرة الديمقراطية، وقامت فكرة الدولة المدنية، وقامت هذه المنظومات السياسية والفكرية والأمنية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية. هؤلاء فلاسفة أيضا سنأتي إليهم، نتحدث عنهم كانت وديكارت وغيرهم، سأتحدث عنهم عن نظرية المعرفة عندهم ودريدة وغيرهم، سأتحدث عنهم عن نظرية المعرفة عندهم وكيف أثروا في عالم الفكر بما وضعوه من مبادئ للمعرفة. سنناقش تلك المبادئ وسننقدها وسننظر كذلك إلى تناقضها، لأن هنالك قاعدة قديمة متجددة دائما، وهي أن كل باطل نقضه فيه. فالله تبارك وتعالى يجعل كلاما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا كلامه تبارك وتعالى. فكل كلام يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه إذا كان منشئه هو الإنسان، وذلك القصور الذهني عند الإنسان. ولأن الإنسان يمر أيضا بحالات مزاجية، فحلال اليوم الأمس عنده حراما اليوم، وحرام الأمس عنده حلالا اليوم، وكذلك قبيح الأمس عنده يعني جميلا اليوم وجميل الأمس عنده، لأنه يتعرض لمجالات لحالات مزاجية وأوضاع نفسية تؤثر في مرئياته. ولذلك دائما أفكاره في رمال متحركة، يعني ونحن نستعرض ذلك بعض الفلاسفة المعتزلة الذين تابوا عن هذا وكتبوا تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت إلى غير ذلك، كابن رشد والإمام الغزالي إلى غير ذلك من الذين يعني تأثروا بالتعريب الذي تم للكتب اليونانية في زمن المعتزلة، ومن ثم أرادوا أن يعيدوا المقولات، أرادوا إعادة صياغة الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي بذات القوالب التي ورد إلينا بها الفكر اليوناني أو الفلسفة اليونانية بذات التقسيمات وبذات الطريقة. فرأوا في ذلك ضبطا للفروع بهذه الكليات، هكذا رأوا، ولذلك أنتجوا بحوثا وعلوما فيه شيء من المجارات لتلك الطريقة المنهجية في التأسيس والتأصيل، وإن كانوا يختلفون في المحتوى، لكن أيضا ليس بالضرورة أن يكون ذات الطريقة في التأسيس والتأصيل والمنهجية في التأليف يصلح أن أجريها هنا في كلام الله تبارك وتعالى، وأن أجريها كذلك على القرآن وعلى السنة. وسنلمس ذلك وتأثيرات ذلك على علم أصول الفقه، وتأثيرات ذلك على علم قواعد أصول الفقه، وتأثيرات ذلك على علم القواعد الفقهية، وتأثيرات ذلك على كثير من القواعد المتعلقة بعلم الكلام فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فالمحاكاة التي مضى فيها البعض لإعادة بناء الفقه الإسلامي وإعادة بناء الفكر الإسلامي وإعادة بناء العقيدة الإسلامية في ذات القوالب التصنيفية التي وضعها فلاسفة اليونان أدت إلى تشوهات كبيرة جدا في البنية الفكرية الإسلامية. هذا أيضا سنستعرضه بإذن الله تبارك وتعالى بين يدي حديثنا عن المرجعية الفكرية، لأنه يجب أن نقول قبل أن نبين ما هي المرجعية الفكرية بالتفصيل، يجب أن نقول ما هي الاهتزازات والارتجاجات والاضطرابات الكبيرة جدا والتشوهات التي لحقت بالمرجعية الفكرية كفذلك تاريخية. لماذا فسدت مرجعيتنا بعد أن كانت هادئة بسيطة؟ العجوز الشنطاء تستطيع أن تفهم ذلك، والصبي الصغير يستطيع أن يفهم ذلك، والناس جميعا يتعاطون القرآن يقرؤونه في كل مكان. بينما مع هذه الفلسفات المعقدة صار القرآن وهذا كتاب يعني صعب الفهم وصعب التعقل، حتى زعم بعضهم أن من أراد أن يفسر القرآن فليصعد إلى جبل حتى لا تقع فيه صاعقة فتحرق الناس في الأحياء والمدن يعني. فجعلوا القرآن ليس ميسرا كما بين ربنا تبارك وتعالى في سورة واحدة في 8 آيات، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلم يعد القرآن ميسرا عندما أرادوا قولبته في تلك القوالب المعقدة الفلسفية غير المنضبطة والمتناقضة كما سأبين بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقات المتعلق بنظرية المعرفة. لكن للأسف الشديد هذا التعريب وهذه القولبة وإعادة بناء الفكر والفقه الإسلامي في قوالب الفلسفة اليونانية وذات تصنيفاتها، وإن كانوا يختلفون معهم في المحتوى لكنهم أرادوا أن يجعلوا الهيكلية بذات الطريقة في التصنيف، هذا الموضوع كانت له أثاره الخطيرة جدا على علم أصول الفقه على وجه خاص. يعني علم أصول الفقه تأثر تأثيرا كبيرا جدا، وظهرت مفاهيم العلة ومفاهيم السبر والتقسيم وغيرها من المفاهيم الباطلة التي يقيم عليها مفهوم القياس كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى، وسنتحدث في ذلك بكل صراحة وعمق وشفافية حتى نبين هذا التأثير الذي لحق بهذا بأصول الفقه ولحق بقضايا قواعد أصول الفقه. طيب، تبقى معنا باب. إذن نحن عندما نتحدث عن الفلسفة أو الذين يصنفون في الفلسفة يجعلونها على ثلاثة مراحل زمنية. الفلسفة اليونانية القديمة التي كان عليها هؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم أفلاطون وأرسطو وسقراط والذين سنستعرضهم، والفلسفة الغربية الحديثة الآن الموجودة والتي نظر إليها بعض الفلاسفة كانت وديكارت وغيرهم، وكذلك جون لوك وديفيد هيوم وغيرهم، وكذلك الفلسفة التي كانت في العصور الإسلامية. هل استطاع المسلمون أو الفقهاء المسلمين أن يضعوا فلسفة، أن يضعوا نظرية معرفة منضبطة يستطيع الباحث أو يستطيع المفكر أو يستطيع المجتهد والباحث عن الحقيقة بمجرد قراءة هذه النظرية نفهم القواعد الكلية التي على أساسها يجب أن يفهم الإسلام، والتي تكون متسقة أصولها وفروعها، أخلاقها وعقيدتها وسلوكها ونظمها، تكون كلها مضطردة مع بعض ومنسجمة. هل كتب الإسلاميون أو كتب الفقهاء المسلمون نظريات على هذا النحو؟ هذا ما سنستعرضه. أما فيما يتعلق بالفلسفة القديمة اليونانية فنحن سنتعرض للفلاسفة اليونان، سأستعرض كما ذكرت نظرية سقراط في المعرفة، نظرية أرسطو في المعرفة، نظرية أفلاطون في المعرفة. كذلك سنأتي على فلاسفة الغرب الذين أثروا الآن في الحضارة الغربية المعاصرة الآن، والفكر الرأسمالي وفكرة العلمانية والمواطنة والحقوق إلى غير ذلك. سنتحدث كذلك عن ديكارت، عن دريدة، سنتكلم عن كانت، عن هيجل، عن دي باركلي منظر النظرية المثالية في المعرفة. كذلك فيما يلي موضوع المسلمين، إذا قرأنا الكتب الإسلامية أو المراجع الإسلامية نجد هناك بعض الفقهاء أو بعض الذين صنفوا في علم الكلام سواء كانوا من المعتزلة أو من غيرهم، قد تناولوا نظرية المعرفة أحيانا يتناولونها بأسماء قريبة للأسماء المعاصرة الآن، وأحيانا يتناولوها بمصطلحات هي عبارة عن منحوطات لفظية في جدار حضارتنا الإسلامي، لكن المحتوى الداخلي هي ذات مباحث الفلسفة المعاصرة. من ذلك مثلا عبد الجبار المعتزلي المتوفى عام 415 ألف كتاب اسمه النظر والمعارف، النظر والمعارف. هذا الكتاب إذا قرأته يعني فصوله وأبوابه ذات المباحث والقضايا التي كان يثيرها الفلاسفة في نظرية المعرفة. كذلك أبو بكر الباقلاني المتوفى عام 304 في كتابه التمهيد، لديه باب اسمه باب العلوم في كتاب التمهيد، في باب العلوم هذا في كتاب التمهيد تكلم أيضا عن نظرية المعرفة، وهو يعني يتكلم عن بعض المصطلحات أو بعض عبارات وبعض مباحث تأتي في كتب نظرية المعرفة. كذلك البغدادي في كتابه أصول الدين صفحات المتوفى سنة 429 أيضا تناول مباحث قريبة من مباحث نظرية المعرفة. كذلك الإمام الرازي في كتابه التحصيل باب العلم والنظر، باب العلم والنظر يتحدث أيضا عن بعض المباحث المتعلقة بنظرية المعرفة، يعني هي قريبة للمباحث التي تتعلق بنظرية المعرفة، ومحاولة منه لطرح نظرية معرفة ذات طبيعة إسلامية أو نظرية معرفة إسلامية يمكن أن يطلق عليها أنها نظرية المعرفة الإسلامية، هكذا اجتهدوا. وكذلك الإيجي في كتابه المواقف أيضا لديه بعض المباحث المتعلقة بنظرية المعرفة. هؤلاء فيما يتعلق بالمعتزلة وبعض الأشاعرة وبعض الذين كتبوا عن نظرية المعرفة. أما أيضا الشيعة لديهم كتب تتعلق بنظرية المعرفة، سواء كانوا الشيعة القدامى أو الشيعة المعاصرين لديهم أيضا مصنفات ككتاب فلسفتنا الإمام الصدر، أيضا هو يتحدث عن لباقر الصدر، أيضا يتحدث عن إيش، عن الإمامهم طبعا، الإمام عندهم وليس عندي، يتحدث عن نظرية المعرفة في فلسفتنا، يتحدث عن نظرية المعرفة، يحاول أن يجري مقاربة يستلبها نظرية معرفة إسلامية من نصوص الكتاب والسنة، يقارب بها المنهجية التي ألف فيها الفلاسفة السابقون من الغربيين أو الفلاسفة اليونانيون فيما كتبوه عن نظرية المعرفة بذات الطريقة وبذات التصانيف وبالإجابة على ذات التساؤلات التي طرحوا وذات المباحث التي عرضوا. كذلك لدينا مثلا أبو حامد الغزالي، وقد مر بمراحل أبو حامد الغزالي كما سأبين ذلك وأستعرض نظريته. أيضا له رؤية وله يعني تصنيفات أو مباحث تناول فيها قضية نظرية المعرفة. أما من أهل السنة والجماعة فهنالك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام في الفصل الأول، وكذلك في كتاب الفصل في الملل والنحل، والنحل تناول مباحث تتعلق بنظرية المعرفة. وأيضا سأناقش عندما يتحدث عن البراهين وعن المنطق العقليات وعن البراهين وعن الحجج، ويشرح ما معنى الحجة وما معنى البرهان وهكذا، فهو أيضا يتحدث عن مباحث متعلقة بنظرية المعرفة. وسأستعرض أيضا بإذن الله تبارك وتعالى في دروس نظرية المعرفة نظرية الإمام ابن حزم، ما هي على أي أسس قامت وعلى أي قواعد قامت، وما هي المنطلقات المتعلقة بنظرية المعرفة عند الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. كذلك الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أيضا في كتبه التي تكلم فيها عن أصول الفقه أو كتب التي ناقش فيها المعتزلة أو كتب التي ناقش فيها العقلانيين ككتابه كتابه درء تعارض العقل والنقل، أيضا ناقش مباحث على هذا النحو، كتاب منهاج السنة النبوية وكتاب أصول الفقه من جد 19 من الفتاوى وبعض مصنفاته والفتاوى الكبرى وبعض هذه المسائل، في مسائل عرضت عليه تناول أيضا نظرية المعرفة أو مباحث متعلقة بنظرية المعرفة. سآتي بإذن الله تبارك وتعالى على هذه المباحث وسأستعرض نظرية المعرفة عن شيخ الإسلام تيمية وله رؤية عجيبة ورائعة وغاية في العمق بإذن الله تبارك وتعالى سأتناولها في استعراضي لنظرية المعرفة. كذلك من الأمور التي يجب أن أناقشها في نظرية المعرفة في هذا المبحث أو في هذه المقدمة أو من الأئمة الذين سنستعرضهم، سنستعرض كذلك الإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أيضا في كتابه إرشاد الفحول وفي غيرها من المصنفات أيضا له تناول بعض المباحث تتعلق بنظرية المعرفة، تناول بعض المباحث المتعلقة بنظرية المعرفة أيضا سنستعرض ذلك. وكذلك الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في كتابه في ظلال القرآن وغيرها من المصنفات مقومات التصور الإسلامي خصائص التصور الإسلامي، ويتداول نظرية المعرفة بعمق شديد. يعني في كتابه مقومات التصور الإسلامي هو جعل هذا الكتاب في 3 فصول فقط: الله، الكون، الإنسان. فهنا كان يتناول قصة نظرية المعرفة في الإسلام، حديثه عن الحاكمية، حديثه عن أن الله تبارك وتعالى هو الميزان، حديثه عن الله تبارك وتعالى هو مصدر التشريعات ومصدر المفاهيم والقيم، وإبطاله للنظريات الغربية ومحاولته بيان شقوة الفكر الغربي ويعني وترديات الفكر الغربي وتردياته بالإنسان وبالنفس الإنسانية. فهذا أيضا يتناول الأستاذ رحمه الله تعالى يتناول أيضا مباحث نظرية المعرفة ضمن مصنفاته وكتبه، وإن لم يكن قد ألف كتابا باسم نظرية المعرفة هكذا، لكن هو من ضمن كتبه داخل مؤلفاته في تفسيره لبعض الآيات، في تفسيره لبعض المواقف، في تفسيره لبعض الأمور متعلقة بالسيرة النبوية ومتعلقة بالفقه الإسلامي، هو يتعرض لنظرية المعرفة. إذن أيها الإخوة الكرام، معنا 3 مراحل في نظرية المعرفة. المرحلة اليونانية سنستعرض أساتذتها ومنظروها، والمرحلة الفكر الغربي المعاصر الآن سنستعرض أيضا أساتذته ومنظروه، سنستعرض أيضا أساتذته ومنظريه، وأيضا المرحلة الإسلامية أو الفقه الإسلامي والعقيدة الإسلامية سنستعرض بعض الفقهاء أو العلماء الذين كتبوا وصنفوا مباحث وبعض الأبواب التي تناولوا فيها نظرية المعرفة برؤية إسلامية. طيب، تبقى معنا بعد ذلك في المقدمة أن نناقش مباحث نظرية المعرفة. ما هي المباحث المتعلقة بنظرية المعرفة؟ ما هي المباحث؟ طيب، فيما يتعلق بمباحث نظرية المعرفة، فمباحث نظرية المعرفة 4. عندما يناقشوا نظرية المعرفة هم يناقشون 4 مباحث. أول مبحث: إمكان المعرفة من قبل الإنسان، وناقشنا ذلك واستعرضنا يعني المذاهب التي فيه: مذهب الشك والمذهب الوثوقي والمذهب الإسلامي. قلنا أن الشك يقول أن الإنسان لا يمكن أن يعرف شيئا، والمذهب الشكي الوثوقي يقول أن الإنسان يستطيع أن يعرف كل شيء، والمذهب الإسلامي يقول أن الإنسان يعرف بعض الأشياء ولا يعرف بعض الأشياء، كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. الموضوع الثاني الذي تبحث نظرية المعرفة وهي مصادر المعرفة، وهذا هو المبحث الذي يعني يهمني، لأن مصادر المعرفة أنا أردت من استعراض نظرية المعرفة أن أجعلها مقدمة للمرجعية الفكرية، لكن في سياق أعظم عمقا وفي سياق أعظم رسوخا، أن ننطلق من سؤال أسئلة البديهية: ماذا كان قبل الكون والإنسان، وتفسيرنا للكون، حتى نأتي إلى عظم تعظيم نصوص الكتاب والسنة، وأنه لا مصدر للتشريع بموجب هذه النظرية في المعرفة إلا الكتاب والسنة. لذلك أمني في مباحث نظرية المعرفة التحدث عن مصادر المعرفة. للأسف الشديد الفلاسفة كما ذكرت في إحدى الحلقات الماضية خلطوا هنا خلطا عظيما في مصادر المعرفة وأدوات المعرفة. فنجد الناس عندما يناقشون مصادر المعرفة، ما هي مصادر المعرفة عند الفلاسفة؟ فيقولون مصادر المعرفة: المعرفة الحسية والمعرفة العقلية والمعرفة الحدسية والمعرفة المنطقية ومدري إيش لغير ذلك. وأنا سبقا ذكرت أن هذه ليست مصادر وإنما هي أدوات، يعني هنالك معرفة تعرف بالعقل، وهنالك معرفة تعرف بالحس، وهنالك معرفة تعرف بالحدس، وهنالك معرفة تعرف بالاستنباط التأملي إلى غير ذلك من أدوات المعرفة. ولذلك عند مصادر المعرفة هذا الموضوع سنناقشه بقدر من التفصيل، بقدر من العمق، بقدر من الشمول عندما نناقش قصة مصادر المعرفة. متناول كل القرآن استعرض الأذن والبصر، استعرضهم كأدوات للمعرفة أم استعرضهم كوسائل للمعرفة؟ ففرق بين أن تكون وسائل للمعرفة وبين أن تكون أدوات للمعرفة. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية التي يناقشها الفلاسفة في نظرية المعرفة طبيعة المعرفة. إذن إمكان المعرفة هل هي ممكنة أم لا؟ ومصادر المعرفة من أين نستقل المعرفة؟ وقلت هنا خلطوا خلطا كبيرا جدا، فزعموا أننا نستقل المعرفة من الحواس، وأنا قلت نحن نستقل المعرفة بالحواس وليس من الحواس، فالحواس آلية وليست مصدرية كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك المبحث الثالث طبيعة المعرفة، وطبيعة المعرفة عن أكثر من أثار هذا الموضوع هو المدرسة المثالية كما استعرض الفيلسوف باركلي، وكان قسيسا هو، لديه نظرية عجيبة جدا، يقول أن المعرفة هي أن ليس هنالك انفصال بين الذات المعروفة والذات العارفة، يعني بين الإنسان وبين الذات المعروفة في الخارج ليس هناك انفصال. قال كل الأمور هذه إنما هي موجودة في ذهننا لا وجود لها في الخارج، فعندما ترى كرسي هذا الكرسي غير موجود وفي ذهنك هذا الكرسي، عندما ترى سيفا هذا السيف غير موجود وإنما هو في ذهنك، هو غير موجود. هذه تسمى المدرسة المثالية، فهي لا تفرق بين الذات العارفة والذات المعروفة، فعندها المعرفة إنما هي في ذهن الإنسان وليست المعرفة شيء موجود في الخارج، شيء موجود في الخارج. ويضربون لذلك مثلا، يقولون أن الإنسان مثلا الآن فيما إذا كان في صحراء ويرى هنالك ماء، هذا السراب يراه ماء، لكنه في الحقيقة ليس ماء وإنما هو في ذهنه رآه ماء، فهو في الحقيقة ليس إيش؟ ليس ماء. ويقولون الإنسان مثلا إذا في مائدة جالس مائدة مثلا طرابيزة والإنسان ابتعد منها ابتعد ابتعد ابتعد ابتعد فإنما يبتعد بعيد جدا عنها، يراها صغيرة كقرص وهي في الحقيقة ليست قرص وإنما هي طرابيزة كاملة مترين في متر. هذه مدرسة سخيفة جدا سنناقشها لاحقا، مدرسة باركلي التي تقول أن الذات العارفة ليست منفصلة عن الذات المعروفة، وإنما المعرفة هي عبارة عن تصورات ذهنية موجودة لا وجود لها في الواقع الخارجي. وسبحان الله قد ناقش بعض فقهائنا المسلمين القدامى قد ناقشوا هذه القضية، يعني ناقشها شيخ الإسلام تيمية وغيرهم ناقش هذه النظريات كما سأبين بإذن الله تبارك وتعالى. المبحث الرابع الذي يناقشون فيه قضية المعرفة هي قيمة المعرفة. قيمة المعرفة، ما هي قيمة المعرفة؟ هل هذه المعرفة لها قيمة ولا ليست لها قيمة بعد هذه الجهود الكبيرة التي بذلت، المباحث التي بذلت؟ في الحقيقة المعرفة لها قيمة، لكن قيمة لغيرها ليست لذاتها. المعرفة غير مقصودة لذاتها وإنما مقصودة لغيرها، فالإنسان يتعلم لكي يبني على تعلمه هذا موقفا، هذا الموقف لكي يرضي به الله تبارك وتعالى. هذا فيما يلينا نحن المسلمين، فالبحث ولا تقف ما ليس لك به علم، ويطلب العلم فريضة على كل مسلم، ولا بد ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالله تبارك وتعالى جعل العلم طريقة للعمل، والعمل والعلم معا طريقة لنيل الرضوان، فصارت من هذه الجهة لها قيمة. لكن أن تكون المباحث الفلسفية للإمتاع الذهني للإمتاع العقلي فقط، ليس ليبنى على ذلك سلوك، ولا ليبنى على ذلك أخلاق، ولا ليبنى على ذلك نظام، ولا ليبنى على ذلك منهج للحياة، ولا ليبنى على ذلك منهج للنجاة في حياة ما بعد الموت، لأنه ليس الإنسان حياته هذه الدنيا فقط، وإنما الأصل الزول البعيد النظر، الشخص البعيد النظر، الشخص العميق الفكر، هو الذي يدبر أموره من الآن بما ينجيه في حياة ما بعد الموت. فحياة ما بعد الموت هي أبعد بصرا. الآن الإنسان لو خطط لمدة 50 سنة وسميه ما شاء الله رجل استراتيجي، ولو خطط الإنسان لمدة 70 سنة، إذا خطط الدولة وضعت خطة قرنية، نحن نمدح هذه الدولة نقول ما شاء الله هؤلاء لا يخططون رزق اليوم باليوم، وإنما يخططون خططا قرنية، خطة لمدة 100 عام. فهذه الدول المتحضرة عندنا، كذلك المسلم أعظم تحضرا، لأن كل خطته ما مبنية على يوم ولا يومين ولا 10 ولا 15، خطته يعني كشفت وتجاوزت الحجب وذابت إلى حياة ما بعد الموت. هو يأكل الآن ويشرب الآن، هو يبيح ويشتري ويلبس ويحب ويبغض ويعطي ويمنع ويفعل ويترك ويقدم ويحجم، بانيا كل ذلك بخطته الأصلية وهي حياة ما بعد الموت، وعجلت إليك ربي لترضى. فهذا والأبعد نظرا، الذي من الآن جميع تصرفاته، جميع عقوده، جميع أفعاله، جميع علاقاته الأسرية، علاقاته السياسية، علاقاته الاجتماعية، ويبنيها على حياة ما بعد الموت. فإذن المعرفة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المعرفة كل ما كان المتعلق بها، كلما كان المتعلق بهذه المعرفة أو الموصل إليها أو التي تتخذ وسيلة إليه كان عظيما رفيعا، كلما كانت المعرفة عظيمة رفيعة. فدائما الإنسان يعظم علمه بحسب المعلوم. فالرجل مثلا الآن الذي له معرفة مثلا بالنجارة ألا تكون قيمته مثلا كالذي له معرفة بالتقانة بالحواسيب، والذي له معرفة في يعني المركبات الفضائية، وله معرفة مثلا في الستلايت، وله معرفة في الأخبار الصناعية. وكلما عظم المعلوم عظم العلم به وعظم العالم به. فكيف إذا كان المعلوم هنا ربنا تبارك وتعالى، وكيف إذا كان المعلوم هنا هو إلهنا عز وجل، وهو أعظم من يعني يعلم من يتعلم عنه، وأعظم من يطلب العلم في سبيل معرفته وسبيل التقرب إليه. فمن هنا تأخذ نظرية المعرفة قيمتها. إن شاء الله تبارك وتعالى ألتقيكم في الدرس السادس. سنبدأ في الدرس السادس بإذن الله تبارك وتعالى في استعراض مذاهب الفلاسفة تجاه المعرفة، وهي خمس مذاهب، ثم استعرضهم بعد ذلك فردا فردا كأفراد أثروا في مسيرة المعرفة في العالم الآن، أثروا سواء كان في الشرق أو في الغرب. سأستعرض أفكارهم وأذكر بعض تناقضاتهم التي وردت في بنيتهم المعرفية التي ذكروا، مستعرضا ذلك وعرضه على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على منظومة المعرفة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.